اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتي، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمتي، وشفاعة نبيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغمة، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفراني، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضواني، وقد حل رجائي بحرم كرمي، وحط طمعي بفناء جودي، فحقق فيك أملي، واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك وبوأتهم دار كرامتك، وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل الصدق في جوارك يا من لا يفد الوافدون على أكرم من، ولا يجد القاصدون أرحم من، يا خير من خلا به وحيد، ويا أعطف من أوى إليه طريق إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.